باب صلاة العيدين سمي به لأنه يعود سمي به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان صلاة الجمعة وأحكامها وما يتعلق بها ولأهمية الجمعة وكونها فرض عين، اهتم بها المصنف رحمه الله وجعلها الكلام عليها أولا للاهتمام بها، لأنها مهمة ولأنها فرض عين على كل مسلم بالغ حر ذكر مقيم، لأن المسافر ليس عليه جمعة والعبد ليس عليه جمعة والصغير والمرأة ليس عليهم جمعة. فلما تكلم عن أحكام الجمعة وفضله وما يجب لها، وتكلم عن الخطبة ووجوب الاستماع لها وعدم التشاغل عنها، وكذلك ما نهى عنه رسول الله من تخطي رقاب الناس وأذيتهم في الجمعة، بعد ذلك ذكر أحكام صلاة العيد، لأن صلاة العيد أيضا من فروض الكفاية، والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وأمر أن تخرج النساء أيضا لحضورها، حتى إنه أمر أن تخرج العواتك، يعني اللاتي لا يخرجن من البيت، اللي هن غير متزوجات، يخرجن ويحضرن دعوة المسلمين في صلاة العيد، وهذا خاص بصلاة العيد، وإلا فالنساء يكره لهن حضور مجامع الرجال، لكنهن يخرجن ويحضرن دعوة المسلمين ويحضرن الخطبة ويكن على جانب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج ذوات الخدور والحيض، حتى ولو كانت حائض تخرج لكنها ما تجلس في مصلى الناس، تكون في ناحية أخرى غير المصلى. فكل هذا للاهتمام بها بصلاة العيد. وسمي العيد عيدا لكونه يعود ويتكرر، كونه يعود ويتكرر، لأنه يعود كل سنة ويتكرر كل سنة، فسمي عيدا من العود، لأنه يعود ويتكرر، وهذا هو ما كان يعود ويتكرر، هذا يسمى عيد. والأمم كل له عيد يعود ويري، ولكن الحمد لله إن الله منع الإسلام بهذين العيدين فقط، ولا ثالث لهما إلا عيد الأسبوع وهي الجمعة، وإلا فلا هناك أعياد غير عيد الفطر وعيد الإضحى. هذا الأعياد التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها وجعل لها أحكام من الصلاة ومن الخطبة ومن الفضل، وخص كل واحد بأشياء تختلف عن الآخر، فصلاة عيد الفطر لها أحكام، وصلاة عيد الإضحى لها أحكام، من حيث أن هذا عيد الإضحى يشرع فيه أو يسن فيه الأضحية وبيان أحكامه، واختلف العلماء في وجوبها أو عدم الوجوب. وأما عيد الفطر فهو شكر لله سبحانه وتعالى على إكمال شهر رمضان، وله أشياء مستحبة فيه، وعيد الإضحى له أشياء مستحبة فيه. فهذه العيدين التي خصها الله لأهل الإسلام، والمصنف هنا يبين لنا أحكام صلاة العيدين. لما انتهى من ذكر أحكام صلاة الجمعة شرع في بيان أحكام صلاة العيدين. نعم. سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد، أو تفاؤلا بعوده مرة أخرى. ولذلك كان بعض الناس مثلا إذا سافر صاحبه كذا قال سفر حميد وعود إن شاء الله، فهو إما إن لأنه يعود ويتكرر، أو سموا عيد تفاؤل إنك حضرت العيد هذا العام، ويتفاؤل إنك إن شاء الله ستحضر العيد الآتي بعده إن شاء الله. أنا وجمعه أعياد، وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية. نعم، هي فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به مجموعة من المسلمين كفى، وليست فرض على كل واحد، لو تأخر شخص ما تضره، لكن لو تركها الكل يأثمون، ولا يجوز أن يتركوها، لابد أن يصلوا صلاة العيد، لكن إذا حضرها مجموعة من المسلمين فقد قاموا بالكفاية. نعم في فرض الكفاية. نعم. لقوله تعالى فصل لربك وانحر. نعم فصل لربك وانحر يعني بعد صلاة العيد يأتي النحر. ولذلك بالنسبة للأضحية ما تصح إلا بعد الصلاة. ولو نحر إنسانا أضحيته قبل صلاة العيد ما صحت، لا بد أن تكون بعد صلاة العيد. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس وذكر بالخطبة في خطبة العيد صلى الله عليه وسلم وأنه لا بد أن تكون بعد الصلاة، فقام رجل يقال له عبد الله بن نيار من الصحابة رضي الله عنه وقال يا رسول الله إني ذبحت أضحيتي قبل الصلاة قبل أن آتي هنا، ذبحتها وزعتها، من قصده أنه يسبق الناس في إعطاء الفقراء والمحتاجين حتى يكون أول ما يؤكل منها حرصا أنه على الخير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، يعني ليست بأضحية إنما ذبحتها للحم لا للأضحية. فقال يا رسول الله إن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين، فهل تجزي أن أذبحها الآن حتى تكون أضحية؟ العناق ما تمت سنة. فقال النبي نعم تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السن للأضحية، وهي إذا كانت من الماعز لا بد أن تكمل 12 شهر، وإن كانت من الضأن لا بد أن تكمل 6 أشهر، وإن كانت من البقر لا بد أن تكمل 2 سنين، وإن كانت من الإبل لا بد أن تكمل 5 سنوات. فأقل من هذا السن ما يجزي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال تجزي عنك أنت وحدك ولا تجزي بعدك إلى أحد. فالحاصل الله يقول فصل لربك وانحر، فبعد الصلاة التي أمر الله بها صلاة العيد يأتي النحر بعدها. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها. نعم يداومون على صلاة العيد، يعني هذه من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. نعم لو أنهم تركوها أهل البلد ولو كانوا مسلمين يجبرهم إمام المسلمين على القيام بالصلاة، ولو أدى ذلك إلى قتالهم، كما لو تركوا أيضا ركن من، كما لو تركوا الزكاة وجب قتالهم حتى يبذلوا الزكاة. فهذا أو تركوا الأذان، الأذان فرض كفاية، لو تركوا أهل البلد ما يأذنون لازم الإمام يلزمهم، وإذا أحوج الأمر إلى قتالهم فإن يقاتلهم ويجبرهم على الأذان، لأن هذه شعائر الدين، شعائر الإسلام الظاهرة، لأنها من أعلام الدين الظاهرة وأول وقتها كصلاة الضحى. نعم يعني أول وقت صلاة العيد كصلاة الضحى، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس، كل هذا وقت لصلاة العيد. ونظرا إلى أن أكثر الناس لا يعرفون فهي تقريبا قريب بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، هذا يكون ارتفاع الشمس قيد رمح قريب ثلث ساعة، يعني ينقص دقيقة أو دقيقتين أو يزيد بهذا الحدود. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. ولأن قبل ذلك وقت نهي ما تجوز الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، أي قدر رمح. نعم. وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس. نعم الزوال الذي هو دخول وقت الظهر. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. نعم إذا ما جاءهم خبر العيد إلا بعد الظهر فهم يعيدون، إن كانوا في عيد رمضان يفطرون، وإن كان في عيد الإضحى فإنهم ما يصلون الصلاة إلا من الغد من بكرة مثل وقتها العادة. نعم. لما روى أبو عمير بن أنس عن أمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. تسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا. نعم، تسن صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، بحيث لا تشق على الناس الذهاب إليها، لأن هذه سنته صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيدين، صلاة عيد الإضحى أو عيد الفطر، كان يصليها في الصحراء، أي يخرج عن البلد في المكان الصحراء لما فيه بنيان ويصليها هناك. وقد كان مصلى العيد معروف في المدينة الذي كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وإن كان هو الآن قريب من مسجد هناك يسمونه مسجد الراية، كان هو مسجد الغمامة اللي يسمونه مسجد الغمامة، تقريبا هو ذاك مكان ما يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة العيد، لأنه في ذلك الوقت ذلك المكان ليس فيه بنيان وإنما هو صحراءنا. لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه. وكذلك الخلفاء بعده، هذا يسمى المصلى ما يسمى مسجد، لأنه ما هو مسجد لا بني ولا ذا، لكنه يسمى مكان للصلاة مصلى، فكان يصلي في صلاة العيدين، وكان يصلي فيه أيضا على الجنائز، على الجنائز يخرج هناك ويصلي عليها هناك، ما كانوا يصلون في المساجد إلا نادر، وإلا فقد صلى صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء في المسجد كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. ويسن تقديم صلاة الإضحى وعكسه الفطر فيؤخرها. نعم، من سنن صلاة العيدين أن يبادر بالصلاة في صلاة عيد الأضحى، وأما في الفطر يتأخر فيه، والحكمة في ذلك أن الناس يخرجون الفطرة في ذلك اليوم، والأفضل إخراج فطرة الصائم الأفضل ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا أفضل ما تخرج، ولو أخرجها في الليل قبل بيوم أو يومين فلا بأس، لكن ما يجوز أن تأخر عن يوم العيد، فالأفضل أن تخرج في ذلك الوقت ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا أفضل ما تخرج. فناسب أن الإمام ما يستعجل بصلاة العيد حتى يعطي الناس وقت يمديهم يوزعون صدقاتهم. أما صلاة الإضحى فالأفضل المبادرة، لأن الناس مشغولين بضحاياهم وينتظرون للإمام يصلي حتى إنهم يذهبون فيدحرون ضحاياهم، فمن الأفضل أن يبادر في صلاة مرد ما ترتفع الشمس في درومح، يصلي صلاة الأضحى من أجل يأتي الناس وقت الذبح ضحاياهم وتوزيعها. كما أنه يستحب في العيد الفطر أن يأكل تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى بعد صلاة الفجر، يأكل ما يتيسر من تمرات، ثلاث تمر أو خمس أو سبع على وتر قبل الذهاب. وأما في صلاة عيد الأضحى فالأفضل أن لا يطعم شيئا حتى يرجع ويأكل من ضحيته، هذا هو الأفضل. نعم. لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الإضحى وأخر الفطر وذكر الناس. نعم، مذكر الناس أي الخطب، لا بد من خطبة للعيد، ولكن الصلاة مقدمة على الخطبة عكس الجمعة، الجمعة لا بد أن تكون الخطبة قبل الصلاة، وأما العيد فالأفضل كونها الصلاة قبل العيد، لأن الصلاة هي التي فرض كفاية، أما حضور خطبة العيد فيه مهي بلازمة، من أحب أن يحضر حضر فهم لازم حضوره، أما بالنسبة لخطبة الجمعة فهو يجب حضوره لابد من أنا. ويسن أكله قبلها أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريدة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد. والأفضل تمرات وترا. نعم، الأفضل يأكل تمرات وترا، يعني يأكل ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11، فهذا أفضل. والسبب في ذلك أنه في عيد الفطر الناس يصبحون صائمين قبل في رمضان ما يطعمون شيء، فاستحب أن يأكل ليجل يظهر الفرق بين أمس الصيام واليوم الذي هو فطر، فيبادر إلى الفطر مبادرة إلى ما أباح الله له في هذا اليوم الذي قبله، ممنوع أن يأكل بالنهار وحرام، في اليوم الثاني أباح الله لك الأكل، فتبادر إلى ما أباح الله لك وتبادر إلى هذه الرخصة الذي أعطاك الله. أما بالنسبة للعيد الأضحى فهو ما هناك صوم واجب قبله، نعم مستحب لكنه ما هو واجب، مستحب. ويستحب أنك تأكل من أضحيتك أيضا علشان تبادر بذبح الأضحية وتطبخ ما تقدر عليه وتأكل من لحمها أو تشرب من مرقها، لأن النبي كان يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. والأفضل تمرات وتراء والتوسعة على الأهل والصدقة، وعكسه أن يسن الإنساك في الإضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم، والأولى من كبدها. نعم الأولى يأكل من كبدها، لأن الكبد عادة تؤكل نيئة وليس منها ضرر، فالأفضل أن يبادر، وذلك من الكبد لسرعة تناولها لأنها جاهزة من حيث يذبحها يستطيع أن يأكل، فالأفضل أن يطعم منها شكرا لله على هذه النعمة ومبادرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى حيث أمرنا بذلك، فصل لربك وانحر. نعم. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر. نعم تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، أما إن كان هناك عذر من شدة برد أو شدة حر أو مطر أو ثلج أو نحو ذلك فلا بأس، ما يخرجون إلى الصحراء، يصلون في المسجد، وهذا بالنسبة لجميع البلدان المدينة وغيرها، إلا بالنسبة للمسجد الحرام فالأفضل الصلاة في المسجد الحرام، لأنه من حيث شرعت صلاة العيد الناس ما كانوا يخرجون إلى صحراء بل يصلون في المسجد الحرام، المسجد الحرام السنة الصلاة فيه صلاة عيد الأضحى أو عيد الفطر، أما غير المسجد الحرام فهو السنة أن يكونوا في صحراء، ولكن لو احتاجوا أن يصلوا في الجامع فلا بأس لحاجة لمطر أو برد شديد أو حر شديد أو خوف ونحو ذلك فهم يصلون في المسجد. ثم أيضا يستحب إلى في البلدان الكبيرة التي يكثر فيها الناس الكبار السن والمرضى والعجزة ونحو ذلك، إذا كانت مدينة كبيرة فالأفضل أنهم يخرجون يصلون بالصحراء، ويجعل الإمام شخصا آخر يصلي بالناس بالجامع أسهل لهم، حتى أنه كبير السن والمريض ونحو ذلك والعاجز يجون ويصلون صلاة العيد في المسجد، والناس عموم الناس يخرجون إلى الصحراء، لأن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعل ذلك في الكوفة، كان يخرج ويصلي بالناس ويأمر أحد العلماء أن يصلي بالناس في الجامع من أجل الضعفة والعجزة. هنا وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم، ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي رضي الله عنه، ويخطب لهم ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض. نعم سقط به الفرض، سواء اللي في الصحراء أو الذين في المسجد، وإذا صلوا الذين في المسجد جاز لهم أن يذبحوا ضحاياهم وجاز لغيرهم، لأنها متى ما صلي أحد الصلاتين سواء اللي في الصحراء أو في المسجد جاز ذبح الضحية. نعم. وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية، ويسن تبكير مأموم إليها. يعني يسن للمأموم أن يبكر إلى الصلاة، فكان كثير من العباد والحريصين على المسارعة إلى الطاعات وعلى العبادات إذا صلى الفجر يطلع المصلى العيد من أجل المبادرة في ذلك، فهذا أفضل يبادر. أما بالنسبة للإمام فهو ما يخرج حتى يتكامل الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من بيته إلا بعد ما ارتفع السقف، خرج من بيته وذهب حتى من حيث يأتي يشرح في الصلاة. نعم. ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ماشيا. نعم يستحب أن يكون ماشيا، الأفضل أن يذهب إلى صلاة العيد ماشي، فإن كان صلاة مكان بعيد ويحتاج إلى الركوب فلا بأس، لكن الأفضل أن يأتيها ماشيا. لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال العمل على هذا عند أكثر أهل العلم بعد صلاة الصبح، ويسن تأخير إمام إلى وقت الصلاة. نعم الإمام نفسه يستحب تأخيره، يعني يتأخر إلى وقت الصلاة، ما يخرج إلا وقت الصلاة. نعم، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والإضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. نعم، ما كان يخرج ويجلس ينتظر الناس، لا، يخرج إذا علم أنهم قام بالاجتماع وخرج، وأول ما يدخل يبدأ بالصلاة. نعم، رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. نعم، الإمام ينتظر، يعني ينتظره المصلون وهو لا ينتظر، إذا جاء وجدهم صلى ولا يقعد ينتظر الناس يجون، لأن الحق للمتقدمين، فإذا جاء وجد مجموعة متقدمين هذا ولهم لهم الحق، ما يأوبهم وينتظر غيرهم، يصلي بالموجودين، واللي تأخر تأخر فقد تأخر عن نفسه. نعم، ويخرج على أحسن هيئة، أي نعم يستحب للمأموم وللإمام أن يخرج إلى صلاة العيد على أحسن هيئة، يتنظفون ويتطيبون ويلبسون أحسن ثيابهم، هذا الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله والصحابة والتابعون، فهذا هو الأفضل. نعم، ويخرج على أحسن هيئة، أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر كان النبي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. نعم، ولعموم قوله سبحانه وتعالى هذه صلاة يا أيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، فهذا مستحب في الصلاة كلها أن يكون على حالة حسنة، وأن يكون لباسه لباس طيب، ولا ينبغي أن يتساهل حتى في الصلاة المفروضة التي هي الصلوات الخمس، إذا أتى إلى الجماعة ينبغي أن يكون لباسه لائق، لأن الله أمر بأخذ الزينة للصلاة، ولا يعمل مثل ما يعمل بعض الناس، ربما أنه يجي مثلا ما عليه إلا وزرته وعليه فنيلة تجد مثلا طالعة كتوفه وكذا، لا، حول أنه يلبس لباس للصلاة ويتجمل فيها، ما يجعل كأن محل عمله محل صلاته واحد، لا، يميز محل العبادة، يميزه بزيادة نظافة وبزيادة لباس، الله أمرنا بهذا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، لكن وين كان تجزي؟ لو صلى وهو ما عليه إلا إزار كفى، أم صلى ولا عليه إلا سروال كفى، الصلاة تجزي، لكنه ترك الفضيلة وترك السنة، فهو يلبس من أحسن ثيابه للصلاة ويتجمل لها. كثير من الناس ما يبانون بهذا، تجد مثلا الثوب اللي هو مثلا ينام بالليل وكذا يطلع به ويصلي مع الجماعة، لا يكره هذا، الأولى أنه لباسه اللي يروح هو للسوق ويطلع به المحل عمل، وهذا هو اللي يجي يأدي به الصلاة أيضا، لأن الصلاة مأمورين بالتجمل لها وقت الزينة لها. نعم، إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. نعم، إذا كان الإنسان معتكف في المسجد، بعض العلماء يقولون إن المعتكف ينبغي يخرج إلى صلاة العيد بثيابه ثياب المعتكف ولا يذهب يتجمل، يقولوا لأن هذه الثياب وإن كانت جميلة لكنها أثر عبادة وأثر طاعة فهي أفضل. والقول الآخر لبعض العلماء قالوا لا، لابد يتجمل فيها، النبي كان يعتكف وكان يلبس أحسن ثيابه ولو هو معتكف ما يخالف، إذا هو اعتكف إذا صلاة العيد يغير لباس اعتكافه ويلبس الثياب الطيبة والجميلة ويصلي في صلاة العيد، ولعل هذا أولى، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان. نعم، استيطان مثل شرط صحة الجمعة، يعني العيد ما تقام إلا في بلد تقام فيه الجمعة، البلد الصغيرة اللي ما يصلون جمعة أو البادية الذين يسكنون في البادية فلا ما عليهم صلاة عيد، لأن الجمعة أهم ولا عليهم جمعة، النبي ما كان يأمر الأعراب الذين كانوا حواليه في المدينة، ما كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بصلاة جمعة ولا بصلاة عيد، فصلاة العيد تابعة لصلاة الجمعة، المحل الذي تقام فيه الجمعة يقام فيه العيد، والمكان الذي ما تقام فيه الجمعة ما يصلي فيه عيد. نعم، وعدد الجمعة كذلك يعتبر لها ما يعتبر لعدد الجمعة، عند من يشترط عدد 40 يقول كذلك ما يصلون العيد إلا إذا كانوا 40 فأكثر. نعم، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي. نعم، في حجة الوداع كان يوم عرفة هو يوم الجمعة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافر ما صلى الجمعة، صلىها ظهر. وإن كان أنه تقدم أنه خطب صلى الله عليه وسلم، لكن خطب خطبة واحدة، والجمعة لها خطبتان. والأمر الثاني أنه أسر بالقراءة في صلاة الظهر، ولو كانت جمعة سنجهر بالقراءة. معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره تمر عليها الجمعة ومعه الخلق الكثير، لأنه في عرفة كان معه 120,000، ومع ذلك صلى ما صلى جمعة، صلىها ظهرا في عرفاتنا. لا إذن إمام فلا يشترط كالجمعة. لا إذن إمام، ينعم ما يشترط فيها إذن الإمام. نعم. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر. نعم، هذا من السنن في صلاة العيد، أنك إذا خرجت من بيتك تذهب مع طريق، وإذا رجعت في المصلى العيد ترجع مع الطريق الآخر، لأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، يخرج إلى صلاة العيد من طريق، وإذا رجع يرجع من طريق آخر. وهذا والله أعلم بناء على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن، يحب، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته أخذ الطريق الأيمن وذهب إلى مصلى العيد، وإذا صلى العيد ورجع أخذ الطريق الأيمن. فإذا أخذ الطريق الأيمن يبي يختلف طريقه، لأن طريقه بالروحة غير طريقه بالمجيء. إذا خرج من بيته أخذ الطريق الأيمن، وإذا رجع من المصلى أخذ الطريق الأيمن، معناه تختلف. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا كثير، وإذا اعترضه طريقان عليه الصلاة والسلام متساويان أخذ الطريق الأيمن، يفضل اليمين صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. ولذلك لما جان المطاف وقبل الحجر أخذ على يمينه، وكان يطوف والبيت عن يساره لأنه أخذ عن يمينه. ولما كان في منى عليه الصلاة والسلام وصار صباح يوم عرفة، وذهب من منى إلى عرفات إلى نمرة، خرج وما أخذ الطريق الأيمن الذي هو طريق رب معروف، اللي هو الخط رقم 4 أو رقم 5، كان طريق رب، ذهب النبي مع هذا. ولما رجع رجع من طريق المأزمين عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يذهب مع الطريق ذاك اللي هو رقم 3 هو رقم 4 من طريق رب، وأما المأزمين فهو يجي منها رقم 5 و6 و7 يجي من طريق المأزمين. فكان النبي لما ذهب من عرفات من منى أخذ الطريق الأيمن مع طريق رب، ولما رجع من عرفات أخذ الطريق الأيمن فأتى من الجهة الثانية التي هي طريق المأزمين. فكان النبي يستحب هذا. وقول عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، يعني كان يعجبه أنه يأخذ اليمين. إذا أراد أن يلبس سراويله أدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، إذا أراد أن يلبس نعليه أو الخفين أدعس الرجل اليمنى قبل اليسرى، وإذا أراد أن يترجل يعني ينظف شعره شعر رأسه يكده كذا أخذ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر عليه الصلاة والسلام. وهكذا يحب التيامن. وفي طهوره عندما يغسل يديه يغسل اليد اليمنى ثم اليسرى، ثم يغسل الرجل اليسرى الرجل اليمنى ثم اليسرى. فهكذا كان يعجبه التيامن في كل أفعاله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه إذا كان خرج لصلاة العيد أخذ الطريق الأيمن، وإذا رجع أخذ الطريق الأيمن صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد. نعم. لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، وكذا الجمعة. قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك في غير الجمعة. وقال في المبدع: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون الصلاة قبل الخطبة، ويجعلون الخطبة بعد الصلاة، وهذه سنته صلى الله عليه وسلم. لكنه بعد ذلك بعد عهد الخلفاء الراشدين صار بعض الأمراء يقدمون الخطبة على الصلاة، ولذلك أنكر عليهم الصحابة وأنكر عليهم التابعون وقالوا خالفتم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصلاة قبل الخطبة، ولأن الخطبة ما يلزم حضورها لكل أحد، والصلاة هي المقصود وهي فرض الكفاية. أنا نعم يكفي. هذا سائل يقول: نرى كثيرا من إخواننا المسلمين جزاهم الله خيرا حضروا إلى المسجد الحرام هذه الليلة من معتمر ومعتكف وصائم وقائم لإحياء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وإننا نرغب من سماحتكم توضيح هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور جزاكم الله خيرا. اللهم صلي وسلم على محمد. الإسراء والمعراج ثابت في القرآن بالسنة وإجماع الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. ولأن الله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، وفرض الله عليه هذه الصلوات العظيمة الصلوات الخمس، فرضها عليه 50 صلاة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته ورفقه ورحمته بهم سأل الله التخفيف، فخفف الله وجعلها 40 صلاة. ثم لما قابل موسى وبالسماء قال له موسى: ارجع إلى ربك.